بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المشوق إلى القرآن، تألف الشيخ عمرو الشرقاوي، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الثاني، مقدمات أساسية في تاريخ القرآن العزيز. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. لا يخفى على القارئ الكريم ما لتاريخ القرآن المجيد من أهمية كبرى تتمثل في تثبيت المؤمن على إيمانه ورد الشاك عن شكه. ولن أطيل في هذه المقدمة لأدخل إلى أصل الموضوع، وهو عبارة عن مقدمات وصفية لتاريخ القرآن المجيد، هدفها كسر قشرة عدم التصور لمراحل نقل القرآن المجيد إلى عصر استقرار القراءات. المقدمة الأولى، تعريف القرآن. القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر سورة منه. ومما ينبغي الانتباه إليه في تعريف القرآن أنه قد زيد فيه عبر التاريخ ما زيد، فلم يكن الصدر الأول بحاجة في تعريف القرآن بأنه غير مخلوق مثلاً، إذ لم يكن هذا الاعتقاد قد ظهر بعد، فلما ظهر زيد في التعريف ولا حرج فيه. وهناك فروق متعددة بين القرآن وغيره من الكتب، ومنها واحد أن الله تعالى قد تكفل بحفظ القرآن بخلاف غيره من الكتب. قال تعالى في شأن القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما غيره من الكتب فكما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. لذا فإن القرآن المجيد لا يتطرق إليه التحريف اللفظي، أما التحريف المعنوي تحريف المعاني فقد وقع. اثنان، تيسير حفظه وتلاوته بخلاف غيره من الكتب السابقة، كما قال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. قال ابن كثير: هذا القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحق، أمرا ونهيا وخبرا، يحفظه العلماء، يسره الله عليهم حفظا وتلاوة وتفسيرا، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. المقدمة الثانية، القرآن الكريم في العهد المكي كان أول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم خمس آيات من أول سورة العلقة، ثم فتر الوحي ونزلت أوائل سورة المدثر، وتتابع نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فيما عرف بعد بالقرآن المكي، وهو ما نزل قبل الهجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه القرآن في مكة، وكان بعضهم يكتب القرآن. المقدمة الثالثة، القرآن الكريم في العهد المدني. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأقام المسجد، كانت تلاوة القرآن من الأمور المشهورة المنتشرة، وهناك مظاهر كثيرة للاعتناء النبوي بإيصال القرآن إلى الصحابة. ومن ذلك: واحد، اسمعهم القرآن في الصلاة والخطب، بل إن بعضهم أخذوا بعض السور من كثرة ترداد النبي صلى الله عليه وسلم لها في الجمعة، كسورة قاف والقرآن المجيد. اثنان، ترتيب الأجر على تلاوة القرآن عامة وبعض السور خاصة كالزهراوين. ثلاثة، الأخذ الخاص على النبي صلى الله عليه وسلم كقراءة ابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهما عليه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع في الاختلاف، لذا لم يكن ثم خلاف في القرآن، بل لما حصل خلاف في الأحرف زال بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك آثار مشهورة في هذا الموضوع. 4. وظهرت آثار هذه العناية على الصحابة، فكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي، أي من محفوظ القديم، بل ظهرت طبقة خاصة سموا فيما بعد بالقراء، وهم الذين استحر بهم القتل في اليمامة، فجمع الصديق القرآن. وفي هذه الفترة ظهرت طبقة كتاب الوحي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل شيء من القرآن دعا كاتبا من كتاب الوحي فكتب له، ومن كتاب الوحي عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، وكان الصحابة يكتبون القرآن في الأدوات المتاحة لهم كاللخاف والرقاع والأقتاب والأكتاف. وخلاصة القول أن تلك الفترة تميزت بالآتي: 1. أن القرآن كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 2. أنه كان مفرقا في عدد من الأدوات. 3. أن الحاجة لم تدعو إلى جمعه في مصحف واحد، سيما مع وجود زيادة ووقوع نسخ ونحو ذلك. المقدمة الرابعة: القرآن في عهد الصديق رضي الله عنه. روى البخاري قصة جمع القرآن في عهد الصديق رضي الله عنه، والسبب الذي دعا إليه أن القتل استحر بالقراء يوم اليمامة، وخشي أن يذهب كثير من القرآن، فأشار عمر على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن، وعرض أبو بكر الفكرة على زيد الذي وافق عليها بعد تردد، وقد كان زيد شابا عاقلا، وكان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفات أهالته للمهمة، فتتبع زيد القرآن يجمعه من الرقاع والأكتاف والعصب وغيرها وصدور الرجال، حتى تم الأمر على مرأة من الصحابة ومسمع على أدق وجوه البحث والتحري وأسلم أصول التثبت العلمي. ولم يستفد مما جمعه الصديق رضي الله عنه استفادة مباشرة في عهده وعهد عمر رضي الله عنهما، إذ القصد من الجمع حفظ القرآن، والأصل في التلقي المشافاة والأخذ من صدور الرجال، وتمت الاستفادة منه في عهد عثمان رضي الله عنه في جمعه للقرآن، ولم يلزم الصديق ولا الفاروق أحدا بما جمع، بل كان الصحابة يقرؤون كما أقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك عدة آثار تدل على هذا الأصل. المقدمة الخامسة: القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه. حصل اختلاف ما حول القرآن في عصر عثمان رضي الله عنه في القرآن، ففزع حذيفة إلى عثمان فأخبره الخبر، ومما يظهر أن الاختلاف كان في المرسوم، وأن هؤلاء الذين دخلوا حديثا في الإسلام انطلقوا من المرسوم لا من المحفوظ، فأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر رضي الله عنهما لترسل له مصحف أبي بكر رضي الله عنه لينسخه، والظاهر من النصوص أن مصحف عثمان كان موافقا لمصحف أبي بكر في الترتيب وما إلى ذلك، خلافا لمن زعم غيره، ولذا فإن مصحف أبي بكر رضي الله عنه لم يحرق، إذ لا مخالفة بينه وبين مصحف عثمان، وانتدب لذلك العمل زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقيل كان معهم غيرهم من الصحابة، وطلب إليهم أن يثبتوا لسان قريش إذا اختلفوا في الرسم، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسقوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق، ولا يعلم على اليقين عدد المصاحف التي نسخها عثمان رضي الله عنه، وإن كان الأكثر ورأي الجمهور على كونها ستة. تنبيهات: 1- عمل عثمان رضي الله عنه لا يتعلق بالمقروء، وإنما يتعلق بالمرسوم، فانتبه إلى هذه الفائدة فإنها تحل لك مغاليق كثيرة. 2- القول بأن عثمان رضي الله عنه أخلى المصاحف من النقط لتحتمل القراءات قول غير صحيح، لأن النقط لم يكن مشتهرا في الكتابة عند الصحابة والتابعين، فكيف يقال أنهم تركوه؟ المقدمة السادسة: مرحلة ما بعد جمع عثمان رضي الله عنه. أرسل عثمان رضي الله عنه المصاحف إلى الأقطاط، وبعد ذلك ظهر المختصون بالإقراء كالأئمة الذين أرسلهم عثمان، وكأبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش وغيرهم ممن تنتهي إليهم أسانيد القراء. وبعد هذه المرحلة ظهرت مرحلة الاختيار في القراءات، فتسبيع السبعة مع الإمام أبي بكر بن مجاهد أو جعلهم ثمانية فعشرة على تفصيل يعلم في مضانه. وأصبح علم القراءات من العلوم القائمة بنفسها ولها متونها وطرق تحصيلها والعلوم الأخرى الخادمة لها والمحتفة بها. المقدمة السابعة في قواعد عامة: أي طعن يوجه للقرآن من جهة عربيته من طاعن متأخر عن أبي جهل وأبي لهب وأضرابهم، فاعلم أنه باطل في ذاته، إذ لو كان صحيحا لما غفل عنه هؤلاء الأعداء، وهم أبصر الناس باللغة وأحرصهم على الطعن في القرآن. لم تسقط كلمة من القرآن، فالخلاف في تجري من تحتها وتجري تحتها لا يوجب القول بأن القرآن سقط منه شيء، لأن من قرأ تجري تحتها قرأ قرآنا كاملا، ومن قرأ تجري من تحتها قرأ قرآنا كاملا، فهو من اختلاف التنوع. وصل القرآن إلينا بلغته الأصلية التي كان عليها، فلم يتعرض لما قد تتعرض له الترجمة من اختلاف، وكونها عرضة للاشتباه في الفهم ونحو ذلك، وقد نقل إلينا بالمشافهة وتداوله عدد كبير من الناس، ودون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع بعده بين دفتين بعد مدة وجيزة جدا. وإن المطلع على المخطوطات الموجودة للمصحف الشريف والتي هي عتيقة وترجع إلى العصور الأولى من نزول القرآن يعلم كم أن الله تعالى قد أحاط القرآن بعناية خاصة لئلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.